ألا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت فعلم الساعة عند الله. في حديث جبريل قال أخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال أخبرني عن أماراتها. ولهذا بعض من حاول الخوض في هذا الباب بناء على بعض التقديرات أو الظنون أو نحو ذلك وصلت السنوات التي ذكروها وتجاوزتها بكثير. السنوات التي ذكروا أن الساعة تقوم فيها مضت من سنوات، فكل هذا خوض لا دليل عليه في كتاب الله، والله عز وجل جعل هذا الأمر أمرا مغيبا. قد قال تعالى في صفة المؤمنين هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، فهو أمر مغيب ولا يدري أحد متى تقوم الساعة. ولما قال رجل للنبي عليه الصلاة والسلام متى الساعة صرفه عن هذا السؤال الذي ليس للإنسان سبيل إلى معرفته، ودله إلى الأمر الأهم، دله إلى الأمر الأهم. قال متى الساعة؟ قال ماذا أعددت لها؟ هذا الذي ينبغي أن تبحث عنه وتسأل عنه، ماذا أعددت لها؟ بعضهم يضرب مثال للتوضيح، والأمثلة يقصد منها تقريب المعاني وتوضيحها. يقول مثل ذلك مثل أقوام قيل لهم العدو أقبل عليكم، فبعضهم انشغلوا بالسؤال متى يصل، تقريبا متى وصوله، يصل بعد ساعة ولا ساعتين ولا أربع ساعات، والآخرين تجهزوا وبدأوا يستعدون، بدأوا بالاستعداد لملاقاته ومقابلته. فأي القسمين أحظى بالغنيمة؟ شخص جالس لا يعمل ويبحث متى يصل وهل اقترب ومتى وصوله، والآخر بدأ يعمل. فهذا مثال للتوضيح في جانب معين في هذه المسألة، للتوضيح في جانب معين. قال متى الساعة؟ قال ماذا أعددت لها؟ ماذا أعددت لها؟ يعني هذا الذي ينبغي أن تنصرف الهمة له، وهو ما أعده الإنسان للساعة. ومما ينبغي أن يعلم هنا أن كل من مات قامت قيامته وجاءت ساعته، من مات قامت قيامته وجاءت ساعته، والإنسان لا يدري متى يموت، قد يموت بعد ساعة، بعد يوم، بعد شهر، بعد شهرين. ولهذا الأنفع للعبد والأصلح له أن يصرف همته واهتمامه إلى الاستعداد ليوم المعاد، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. نعم نعم. جاء قال الله عز وجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. يطلع الله عز وجل أنبياءه على بعض غيبه لحكم، منها التأييد والتثبيت. والله جل وعلا أطلع نبيه، وجاء في حديث الكسوف عندما كسفت الشمس ولم تكسف الشمس في حياته إلا مرة واحدة، فصلى عليه الصلاة والسلام بهم صلاة ورأوه فعل أمرا في الصلاة لم يفعله في صلواته،